خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. غفرانك يا الله، رحمك يا الله. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب والأبصار، اللهم ثبت قلوبنا على صراط الإسلام، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وعلى صراط الإيمان بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم ألن قلوبنا، نعوذ بك من قسوة القلوب وجمود العيون، نعوذ بك من قسوة القلوب ومن جمود العيون. رحمك اللهم بنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وفرج عنا كروبنا. اللهم ارحمنا عند الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم ارحمنا عند الصراط، اللهم اجعلنا نجود عليك البرق، اللهم اجعلنا نجود عليك كطرف العين بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من آل الفردوس على صراطك يوم العرض عليك. اللهم اجعل حبيبك المصطفى محمد يستقبلنا بعد الصراط مرحبا مرحبا مرحبا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من زلة الأقدام على الصراط، نعوذ بك من الجحيم، نعوذ بك من السعير، نعوذ بك من الجحيم والسعير والزقوم والغسلين والضريع. يا ربنا يا ربنا، أجسادنا ضعيفة لا تقوى على حر النار، فأجرنا من النار يا مجير أجرنا، يا مجير أجرنا، يا مغيث أغثنا. اللهم لا تجعلنا من الذين قلت فيهم لقد كنت في غفلة من هذا، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، لا تجعلنا من عبادك الغافلين، واجعلنا من عبادك الأتقياء الصالحين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة وموتا في مدينة رسولك بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، أمتنا على الإسلام والتوحيد، أمتنا على الإسلام والتوحيد، أمتنا شهداء ملبين يا رب العالمين. اللهم اقبضنا راكعين ساجدين، اللهم بيض وجوهنا عند موتنا، اللهم بيض وجوهنا عند موتنا، ارحمنا إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور وشلت اليدان وشلت القدمان وهبطت البطن وشخصت العينان، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة وفي الصومال وفي كل مكان. اللهم فك الحصار عن المحاصرين من عبادك الأتقياء الأنقياء المجاهدين في كل مكان. اللهم امدهم بمدد من السماء والأرض، بكرمك يا أكرم الأكرمين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. اللهم ثبت المؤمنين على الإيمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الولد الصالح والبيت الصالح والمركوب الصالح والزوجة الصالحة، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.